قلنا في سفر يهوديت للإصحاح التاسع، شفنا المرة اللي فاتت يهوديت الوفية والنقية والقوية في إيمانها بالله وفي حكمتها لاختبار عمل الله في حياة الإنسان، وأيضا في بذلها وتضحيتها إنها تبذل نفسها عن شعبها في تدبير الخلاص اللي هي ترجته من ربنا. وكان أول خطوة تعمله في طريق الخلاص اللي هي عظمت في قلبها، لأنها هنشوفها من دلوقتي بقت مثال للمسيح، بقت يهوديت دي رمز للمسيح، المسيح اللي خرج من أجل خلاص شعبه. فأول خطوة عملتها إنها رفعت صلاة لله، بالظبط زي المسيح قبل ما يخش على الصليب رفع صلاة في جثماني من أجل شعبه، من أجل البشرية كلها، مش من أجل تلاميذه فقط لكن من أجل كل الشعب. فأول خطوة عملتها في تدبير خروجها لخلاص الشعب إنها وقفت ترفع قلبها لربنا في صلاة تاخد منها قوة من أجل إن الله ينجح طريق الخلاص. والصلاة بتاعتها دي من أروع الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس. وبينما هم ذاهبون دخلت يهوديت معبدها، معبدها اللي هو العلية، الأوضة اللي كانت فوق سطوح بيتها أو المخدع بتاعها اللي كانت فيه بتصلي باستمرار، ولبست مسحا وألقت رمادا على رأسها وخرت أمام الرب وصرخت إلى الرب قائلة. خرت أمام الرب زي ما المسيح انعزل على رمية حجر من التلاميذ وخر على رجليه وابتدى يصارع. أيها الرب إله أبي شمعون، ومن هنا عرفنا إنها كانت من سبط شمعون. إله أبي شمعون، الإله المختبر، الإله اللي عمل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وشمعون أبوها كمان، الذي أعطاه سيفا لينتقم من الغرباء الذين بنجاستهم فضحوا وكشفوا عذراء للخزي. معروف طبعا في سفر التكوين قصة معينة ان يعقوب لما رجع وسكن في منطقة اسمها شكيم وكان ليه بنت اسمها دينا، خرجت لتنظر بنات الارض فاختصبها او زنى معاها ابن حمور ابي شكيم، فاختص شمعون ولاوي اللي هم كانوا اخواتها وهم كان امهم ليئة زوجة يعقوب الاولى، فاختصوا منها لانهم صنعوا نجاسة في اسرائيل، وعملوا الخطة بتاعتهم ان لما جه الراجل يتزوج من الفتاة قالوا له موافقين بس لازم تختنوا، وفعلا ختنوا لان كان ليهم اغراض واطماع انهم يرتبطوا بعيلة يعقوب لانه لقوا الخير الكتير اللي عندها والجمال والمواشي. وهم مختتنين وتعبانين قام شمعون ولاوي وقتلوا بالسيف كل ذكر، وانتقموا في غيرة لأختهم دينا اللي تنجست. لكن احنا هناخد الموضوع من وجهة نظر، صحيح ابوهم يعقوب غضب على شمعون ولاوي، لكن هناخد الموضوع ان الغريب ده اللي عايز يسلب طهارتي او يسلب قداستي او يسلب فرحي او يسلب علاقتي مع الله، الغريب ده اللي هو الشيطان اللي في ايده الخطية، والغريب ده هي ربطت الحادثة دي بأليفانا. أليفانا اللي هو قائد جيوش نبوخذ نصر اللي جاي يحوط البلد اللي اسمها فلوي اللي هي مدخل شعب الله من الشمال عشان يدخل لأورشليم ويهد الهيكل بتاع الله أو يهد العلاقة بين الإنسان وبين الله. فأليفانا ده كان رمز للخطية، رمز المين للشر. حتى كان حاجة عجيبة جدا إن كلمة أليفانا دي نفسها معناها المخادع الماهر أو الماهر في الخداع. والشيطان والخطية شطرة جدا في خداع الإيه؟ الإنسان. طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها أقوياء. فالصلاة دي ممكن الإنسان يصلي بيها لما يحس إن في خطية بتلح عليه، في انفعال معين، غضب، كراهية، غيظ، انتقام، شهوة عايزة تفقده العلاقة اللي بينه وبين الله، عايزة تفقده طهرته، سلامه، فرحه، راحته، إيمانه بالله، ثقته في الله، يقدر يصلي بالصلاة دهية. يقول لربنا كده اديني سيف، مش سيف مادي ولكن سيف الكلمة اللي أقدر بيه أواجه اللي عايزين يفضحوني أو يوصلوني للفضيحة، للعار. وعارفين باستمرار أن عار الإنسان هو الخطية. أنت رب اديته سيف لينتقم من الغرباء الذين بنجاستهم فضحوا وكشفوا عذراء للخزي. ما هي كل نفس فينا هي عذراء للمسيح، والخطية عايزة تفضح الإنسان أو تسلب الإنسان عذرويته تجاه المسيح، يرتبط بآخر غير المسيح. خطية عايزة تفقد الإنسان عذرويته، فيقدر الإنسان يصلي بالصلاة دي لما يلاقي فيه خطية عايزة تفقده سلامه أو اتحاده بربنا. فجعلت نساءهم غنيمة وبناتهم سبيا وكل سلبهم مقتسما بين عبيدك الذين غاروا غيرتك. اللي كانوا جايين يسلبوهم هم سلبوا. المخرب اللي كان جاي يخربني هو اللي يخرب. الخطية اللي جاية تخرب في حياتي، الشيطان اللي جاي يخرب في حياتي، يفقدني سلامي وراحتي ويحولني للغيظ وللكراهية وللشهوة وللنجاسة، بدل ما هو يقوى عليا. اديني يا رب قوة ان انا انتقم منه، ان انا اخربه، اخرب الخطية بدل ما الخطية تخربني. عبيدك الذين غاروا غيرتك اتوسل اليك ايها الرب الهي أن تعينني أنا الأرملة. زي ما عملت قبل كده وديتنا نصرة، اديني قوة. أنا الأرملة، الأرملة يعني واحدة، ومش بس واحدة، وكمان زوجها متوفي مواش فيها قوة الرجل أو فتوانة الرجل، وكمان ملهاش حد تتسند عليه غير الله. أتوسل إليك، أنا ماليش رجاء إلا فيك. مفيش رجاء في ذاتي، مفيش رجاء في عقلي، في حكمتي، في قداستي، في جهادي، في صلواتي، ماليش رجاء في حاجة، ماليش رجاء إلا فيك أنت في رحمتك. أنا زي الأرملة ضعيف. فإن لك الأفعال الأولى، زي ما عملت قبل كده وأنت قدرت بعضها في عقب بعض، وما أردت كان. وأنت قدرت بعضها في عقب بعض وما أردت كان. اعترفت بضعفها وطلبت معونة من ربنا. بعدين تاني حاجة قالت لربنا بقى كل حاجة موجودة في إيدك، أنت ضابط الكل، أنت اللي قدرت، أنت اللي حطتنا في الظروف ده هي، وكل حاجة أنت قدرتها وأمرت بيها بتحصل، عشان كده أنت اللي تقدر تغير الظروف، أنت اللي حطتنا في الحصار ده هوت، أنت اللي في إيدك إحنا، واللي في إيدك العدو أيضا، أنت ماسك الكل، أنت ضابط الكل، واللي أنت عايزه يا رب بيكون. عشان كده أنا بلجأ إليك لقدرتك اللامحدودة، لقدرتك العظيمة. وما أردته كان، فإن طرائقك جميعها مهيئة وقد أقمت أحكامك بعنايتك. كل طرقك انت يا رب بتختارها وانت اللي هيئتها ورتبتها، عشان كده انت اللي بعنايتك تقدر تخرجنا من الموقف ده. هو فانظر الآن إلى معسكر الأشوريين، كما تنازلت فنظرت إلى معسكر المصريين حينما كانوا يسعون في أثر عبيدك بسلاحهم، متوكلين على مراكبهم وفرسانهم وعلى كثرة رجال حربهم. العدو معتمد على قدوته، على ذكائه، على خبثه، على خداعه، على حيلته. الشيطان معتمد على ذاته، لكن احنا بنعتمد عليك. زي ما عملت في المصريين تقدر تعمل في الأشوريين. هم معتمدين على أنفسهم وعلى قوتهم، مراكبهم وفرسانهم وخيلهم، لكن احنا اعتمدنا عليك. أجمل حاجة في مواجهة الخطية انك اوعى تسيب الخطيه تفصلك عن ربنا. لما تواجه بانفعال غضب او غيظ او حقد او بانفعال كراهيه او بانفعال شهوه او رغبه رديه، اوعى تخلي الخطيه تفصلك عن ربنا، بل بالعكس خلي الانفعال والشهوه والخطيه دول يخلوك ازدياد في الالتصاق بمين؟ بالله. كل ما تزداد الحرب ازداد التصاق بربنا. تقول له هروح لمين؟ هو خطة الشيطان مش الخطية في حد ذاتها، لكن خطة الشيطان انه يفصلني عن الله. لكن بالعكس، لان لما اشوف حاجة بتخوفني زي الطفل الصغير اجري بسرعة وازداد التصاق فابويا. ده اللي عملته، بدل ما يخافوا وينزعجوا ويقولوا لربنا ليه انت سمحت بكده وليه بتعمل فينا كده، بالعكس الموقف الضيقه دي خلاهم يزدادوا. اليهوديت هنا بتزداد التصاق بالله عشان تاخد قوه من ربنا اكتر. فبدل ما الخطيه تفصلني عن الله وتدخلني في دايره من الشك ومن التذمر ومن الضيق ومن الخضوع للانفعال، بالعكس اجري واستخبى في ربنا اكتر والزق في ربنا اكتر. حينئذ نظرت الى معسكرهم فزعجتهم الظلمه، التذقت اقدامهم بالعمق وغطتهم المياه. غطسوا في المياه، حاولوا يعبروا بالرجل فلزقوا في القعر، قعر البحر، وغطتهم المياه وأهلكتهم. بينما شعب الله دخل في عمق المياه، دخل في عمق البحر وطلع من الناحية التانية. دخلوا في الحرب وطلعوا أقوياء منتصرين، ملتصقين أكثر بإلههم. دخلت في حرب الخطية بدل ما أطلع مفصول عن الله بالتذمر وبالخوف، أطلع ازدياد التصاق بالله. يا رب فليكن مثلهم هؤلاء المتوكلون على كثرة عددهم ومراكبهم وحرابهم وتروسهم وسهامهم، المفتخرون برماحهم. خطية اللي جاية بكل قوتها وبكل إمكانياتها وبكل إغراءاتها، الخطية اللي جاية معتمدة على سلطانها، لتكن مثل هؤلاء المتوكلون على كثرة أنواعها وتعددها. وهم لا يعلمون أنك أنت إلهنا الذي يمحق الحروب منذ البدء، وإن اسمك الرب. هم ما يعرفكش، ما اختبركش، أنك أنت اللي بتبطل الحرب، أنت اللي بتكسر الرماح، وأنت اللي بتكسر القوس وبتكسر السيوف. رب مبطل الحرب، انت اللي تقدر تنزع الحروب. انت اسمك يهوى الكائن القادر على كل شيء، عشان كده انت اللي تقدر تعدينا من الحرب دهيت. صلاة رائعة جدا لو الانسان استخدمها في مواجهته للخطية او مواجهته في الظروف الصعبة اللي عايزة تقوده الى الخطية. فارفع ذراعك كما فعلت من البدء واحتم قوتهم بقوتك ولتسقط بغضب قوة الذين يطمعون أنفسهم في ابتذال أقداسك. ارفع ذراعك، علي إيديك يا رب فوقهم، علي إيديك فوق الخطية اللي عايزة تزلني. التعبير الرائع أن ربنا خرج شعبه بيد عالية وبذراع رفيعة قوية مرتفعة على كل شيء. رفيعة يعني مرتفعة فوق كل شيء، فوق كل قوة، فوق كل سلطان. مهما كان الخطية ليها سلطان في تحكمها وفي إغراءها، لكن ارفع إيديك يا رب عليها، أنت اللي تقدر تبطلها. ارفع ذراعك كما فعلت من البدء واحتم قوة الخطية بقوتك، احتم قوة الشيطان بقوتك، ولتسقط بغضبك قوة الذين يطمعون أنفسهم في ابتذال أقداسك. دول طمعانين في أنهم يهدوا أقداسك، أقداسك اللي هي الهيكل. الهيكل ده رمز العلاقة، المكان اللي بيعبد فيه الله، اللي بتقدم فيه الذبائح، مكان الفرح. خطية جاية عايزة تخبط العلاقة اللي بيني وبين الله، عايزة تخبط أقداس الله في حياتي، عايزة تهد حياتي الروحية. لازم نفهم ان هو ده هدف الشيطان من الخطية. هدفه مش اني بس مجرد اعمل خطية وخلاص، لكن الهدف النهائي هو انه يحطم أقداس الله في حياتي، ان الله ما يبقالوش وجود، ان الهيكل ده يخرب، ان الحياة الروحية الداخلية بيني وبين الله تنتهي. يقودني لليأس بأي طريقة بحيث ان انا بطل اخرب الهيكل ده بايديا. حتى في ابتذال اقداسك وتنجيس مسكن اسمك وهدم قرن مذبحك بسيفهم. ما هو المذبح ده كان ليه 4 قرون، سواء مذبح المحرقة او مذبح البخور كان ليه 4 قرون، وكلمة قرن تعني في قوة في المذبح، في قوة في المذبح. مذبح المحرقة في قوة الكفارة، في قوة الغفران، ومذبح الذهبي مذبح البخور في قوة الشفاعة. عايزين الإنسان، الخطية عايزة الإنسان بلا شفاعة، بلا كفارة، بلا غفران، عشان ينفصل عن إلهه. تنجيس مسكن اسمك، ترجمة تانية يقول له تنجيس خيمة راحتك. الخيمة دي كانت موضع راحة لمين؟ لله، خيمة الاجتماع. ومسكن الله أو خيمة الاجتماع أو الهيكل ده هو جسدي. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. اسم الله يحل فيا. الشيطان عايز ينجس هذا المسكن عشان ما يبقاش مسكن لله، لأن الله قدوس ولا يرتاح إلا في القداسة. فالشيطان عايز ينجس الجسد بتاعي، عايز ينجس الخيمة بتاعتي عشان ما تبقاش موضع راحة لله مرة تانية. عشان كده في المزمور اللي صليناه في النوم يقول قم يا رب إلى موضع راحتك أنت وتبوت موضع قدسك. ما تخليش الخطية تسود عليا، لأنها لو سادت عليا مش هبقى مكان راحة ليك، لكن تعالى انت وهيئ ليك مكان راحة في داخلي جوايا. فصلت وقالت له دول عايزين ينجسوا مسكن اسمك وهدن قرن مذبحك بسيفهم. خطية عايزة تعمل فيا كده يا رب، لكن انت اللي تقدر عليها. انا مسكين، انا ارملة، انا ضعيف، انا ماليش عون. اجعل يا رب كبرياء تقطع بنفس سيفه، اللي هو أليفانا. كبرياءه تقطع بنفس سيفه، وهو اللي ورا الخطية الكبرياء، اللي ورا الشيطان الكبرياء. وبنفس سيفه اللي هو بالموت، بالضبط زي ما المسيح عمل بالموت، داس الموت. ما هو سيف الشيطان كان الموت، والمسيح خرب الشيطان وقوة الشيطان بنفس سيف الشيطان اللي هو الموت. عشان كده هنشوفها في طريقة الخلاص اللي صنعته، بسيف أليفانا تقطع رأس أليفانا، زي ما داود عمل بسيف جلياط قطع رأس جلياط. عشان كده في المزمور 151 مزمور أنا الصغير بين إخواتي أنكب بكوجي اللي بنقوله في ليلة أبو غلامسيس، يقول فاستليت سيفه وقطعت رأسه ونزعت العار عن بني إسرائيل. اللي عمله داود في جلياط هو نفس اللي عمله المسيح في الشيطان بنفس السيف اللي في ايديه، سيف الموت، قطع راسه، قطع تفكيره، قطع قوته وسلطانه، ونزع العار عار الخطيه عن شعبه. اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفس سيفه، ليصطاد بفخ نظره إلي واضربه ليصد بفخ نظره إلي واضربه وأضربه بعذوبة الكلام الخارج من شفتي. أنا حصطاده لما ينظر إلي ويشتهيني، وحضربه بعذوبة الكلام الخارج من شفتي. وهنا هنشوف إن هتصنع الخلاص عن طريق الحيلة، زي ما الشيطان هزمنا بالحيلة بالخداع، أيضا المسيح هزم الشيطان بالخداع بالحيلة. كان في رمز رائع جدا يورينا ازاي المسيح نجانا أو أنقذنا وخلصنا بالحيلة. فاكرين قصة يعقوب مع أبوه إسحاق؟ لما إسحاق بص كده وقال الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو، نفس الوضع عمله المسيح، الصوت صوت ابن الله لكن الجسم جسم انسان. عشان كده الشيطان ما قدرش يعرف اذا كان هو المسيح، اذا كان هو الاله ولا لا. ان كنت ابن الله، الصوت صوت اله يؤمر الشياطين تخرج، لكن الجسم جسم انسان، بيتضرب بيتهان بيتعذب بيتصلب، ما قدرش يعرف. عشان كده المسيح خلصنا بالحيلة، زي ما الشيطان أسقطنا بالحيلة وبالخداع، أيضا المسيح بنفس سيفه وبنفس طريقته المسيح صنع علينا خلاص. عشان كده بنشوف يهودت بتاخد قوة من الله إنها تقدر تضربه بالحيلة. وهبني ثباتا في قلبي، ثبات مش بس من بره ان انا اكون جريئه وشجاعه من الخارج او اتظاهر بالشجاعه، لكن اديني ثبات في قلبي ان انا اكون ثابته تجاهك حتى ازدريه وقوته حتى اهلكه، احتقر واحتقر قوته لحد ما أهلكه أسلمه للموت، أحتقره أخافش منه مرهبهوش. عامل كبير من عوامل سقوطنا في الخطية إن إحنا بنخاف، ومجرد ما الخوف يشملنا على طول بنسقط. زي الغزالة أو النعامة لما تشوف الأسد جواها الخوف لوحديه يشل حركتها، تروح عاملة إيه؟ دفن راسها في الرملة. لكن بينما لو هي فكرت هي أسرع من الأسد، لو استخدمت قوتها اللي فيها تقدر تهرب من الأسد، لكن أول ما تقف وتحط راسها في الرملة عشان ما تشوفش الأسد تبقى سهلة أنه هو يفترسها. فالخوف في حد ذاته يشل الإنسان، فهنا طلبت من ربنا ثبات في الداخل في قلبها، فيكون هذا ذكرا لإسمك إذا أهلكته يد امرأة. مش من أجل مدحي ولا تمجيد ذاتي، لكن من أجل مجد اسمك. زي ما بيقول المرنم في المزمور: ليس لنا يا رب ليس لنا لكن مجدا لاسمك أعطي. اديني النصرة مش عشان أحس إن أنا شاطر، لكن عشان اسمك يتمجد. اللي دوخ شعوب العالم كلها وساد عليها ينتصر عليه بامرأة ضعيفة، لأنها ليست قوتك بالكثرة يا رب ولا مرضاتك بقدرة الخيل. ومنذ البدء لا ترضى من المتكبرين، بل يسرك دائما تضرع المتواضعين الودعاء. انت ما همكش قوة اي شيء، مش ده اللي يفرحك قد ايه من الجنود وقد ايه من الخيل. يقول لك: لا يسر الرب بالرجل ولا بالفرس، ولكن يسر الرب بخائفيه وبالرجين رحمته. الله يفرح بالإنسان المتواضع، والإنسان المتواضع هو اللي شاعر فعلا بضعفه، مش بس بضعفه، وبحاجته إلى الله فقط وليس لآخر غير الله. ده اللي مسرت الله بيه، عشان كده بتقول له: يسرك دائما تضرع المتواضعين الودعاء. انت ما ترضاش بالمتكبر. المتكبر ده اللي حاسس بنفسه بعقله وبفكره وبتخطيطه وبإرادته ومصرته وبانفصاله وبعدم بحاجته الى الله. انا اعرف كويس ارتب اموري. لكن المتواضع هو الانسان اللي حاسس: من غيرك يا رب ما اعرفش اي شيء، انا محتاجه اليك. مش بشوية التدريب اللي أنا هعملهم ولا بشوية الجهاد اللي أنا هعملهم هقدر أخلص من الخطية، لكن باستنادي لأني أنا ضعيف. وما شوية التدريب اللي بعملها وشوية الجهاد اللي أنا بعملهم دول إلا من خلالهم بقول للربنا: أنا محتاج لك ومن غيرك ما عرفش أي حاجة. لكن ما تفتكرش أن شوية الجهاد اللي هتعمله هم اللي هيقدروا ينصروك على الخطية. يا إله السماوات خالق المياه، إذا كان الشعب في ذل شديد لأن العدو حصره وقطع عنه ينابيع المياه، مش لاقي نقطة مية يرتوي، فأنت إله السماوات خالق المياه. إذا كان الشيطان منع عني الارتواء الشبع، مش قادر اسدد احتياجاتي، مش قادر اسدد مشاعري، مش قادر اسدد احتياجات عواطفي، مش قادر اسدد احتياجاتي الماديه ولا النفسيه ولا العاطفيه ولا الروحيه، فانت خالق المياه. انت تخلق من العدم. اذا كانت كل الامور بتقول خلاص مستحيل، انت قادر انك تخلق من العدم. انت خالق المياه. قطع عننا المياه، لكن انت تقدر تخلق مياه من جديد. ورب كل خليقة، احنا خليقتك، عمل يديك، انت اللي مسؤول انك تشبعنا. استجبني انا المسكينة المتضرعة والمتوكلة على رحمتك. احساس بالضعف يؤدي إلى تضرع، إلى لجوء لله، ولجوء إلى الله لأن احنا حاطين كل رجائنا فيه وثقتنا فيه. مسكينة متضرعة متوكلة على رحمتك. ملناش غير رحمة ربنا اللي احنا نمسك فيها قدام العدو وقدام الخطية اللي جاية تحاربنا. اذكر يا رب ميثاقك، اذكر عهدك. في بيننا وبينك عهد، احنا شعبك وانت الهنا. واجعل الكلام فيا وثبت مشورة قلبي ليثبت بيتك في قدسك. اديني كلام اتكلم بيه، اديني حكمة في داخل قلبي، وثبت المشورة اللي انا بفكر فيها، الخطة اللي انا حطيتها، عشان يثبت بيتك، بيت قدسك، عشان تظل العلاقة اللي بيني وبينك حية، العدو ما يخربش هيكل قدسك. ثبت مشورة قلبي ليثبت بيتك في قدسك، فيعرف جميع الأمم أنك أنت الإله وليس آخر سواك. انصرني لأن إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. أنا اللي عشت معاك وليا شركة معاك، لو أنا وقعت وضعت ناس كتيرة هتقع معايا. عشان كده يقف الإنسان ويقول للربنا إن الهدف إن جميع الأمم تعرف، زي ما اتفقنا القبائل دي كانت تعرف إن الشعب اللي ينتصر يبقى هو إلههم الإله صح الحقيقي. فلما ينتصر شعبك، لما ينتصر ابنك، لما ينتصر خادمك اللي حط رجاءه فيك، تعرف كل، يعرف كل الأمم إنك أنت الرب الإله وحدك. ده من أجل مجدك، مش من أجل مجدي، لكن من أجل مجدك أنت، إنك أنت الإله وليس آخر سواك، مش حد غيرك يا رب. بعد ما صلت تلك الصلاة الرائعة اللي نقدر باستمرار نستخدمها في ضد كل خطية عايزة تسيطر علينا أو تخرب العلاقة اللي بيننا وبين الله، أو اللي عايزة تذلنا، أو اللي عايزة تفضحنا، أو اللي عايزة تسرق طهارتنا، أو تسرق سلامنا، أو تسرق فرحنا، أو تسرق رجائنا في الرب، نقدر نصلي بالصلاة ده هي. فبدل ما الخطية تبعدني عن الله، بالعكس خطية مهما كانت شديدة تخليني أزداد التصاق في الله وقرب من الله. إيه الخطة اللي عملتها في طريق الخلاص؟ أول حاجة إنها صلت وحطت اتكالها وثقتها في الرب. الفكرة نفس الصلاة صلاها السيد المسيح، ليعرف الجميع أنك أنت أرسلتني، وليكون الجميع واحد فينا كما إني وأنت عرفتهم الحب، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وليعرف الجميع أنك أنت أرسلتني.